ما لا تعلمون وما أنا بطارد المؤمنين. جواب لما أوهم قولهم من استدعاء طردهم وتوقيف إيمانهم عليه حيث جعلوا اتباعهم المانع عنه وقوله إن هذا إن أنا إلا نذير مبين كالعلة له ما أنا إلا رجل مبعوث لإنذار المكلفين عن الكفر والمعاصي سواء كانوا أعزاء أو أذلاء فكيف يليق بي طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء أو ما علي إلا إنذاركم إنذارا بينا بالبرهان الواضح فلا علي أن أطردهم لاسترضائكم. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح عما تقول لتكونن من المجرمين أي من المشتومين أو المضروبين بالحجارة. قال رب إن قومي كذبون. إظهار لما يدعو عليهم لأجله وهو تكذيب الحق لا تخويفهم واستخفافهم عليه فافتح بيني وبينهم فتحا فاحكم بيني وبينهم من الفتاحة ونجني ومن معي من المؤمنين بمن قصدهم أو من قصدهم أو شؤم عملهم فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. وهكذا أخذت الآيات تتكلم عن هذا الموقف العظيم حتى جاء الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الحكيم. وإن ربك لهو العزيز الحكيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون ألا تتقون أن إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. تصدير القصص بها دلالة على أن البعثة مقصورة على الدعاء إلى معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعده عن عقابه. وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفقين على ذلك وإن اختلفوا في بعض التفاريع مبرئين عن المطامع الدنيئة والأغراض الدنيوية. أتبنون في كل بكل ريع بكل مكان مرتفع ما ومنه ريع الأرض لارتفاعها آية علما للمرة تعبثون ببنائها إذ كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم فلا يحتاجون إليها أو بروج الحمام أو بنيانا يجتمعون إليه للعبث بمن يمر عليهم أو قصورا يفتخرون بها وتتخذون مصانع مآخذ للماء وقيل قصورا مشيدة وحصونا لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين بسيف أو صوت بطشتم جبارين متسلطين غاشمين بلا رأفة ولا قصد تأديب ونظر في العاقبة. فاتقوا الله بترك هذه الأشياء وأطيعوني فيما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون كرره مرتبا على إمداد الله إياهم بما يعرفونه من أنواع النعم تعليلا وتنبيها على الوعد عليه بدوام الإمداد والوعيد على تركه بالانقطاع، ثم فصل تلك النعم كما فصل بعض مساويهم المدلول عليها إجمالا بالإنكار في ألا تتقون مبالغة في الاتعاظ والحث على التقوى، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، ثم أوعدهم فقال إني أخاف عليكم يوم عذاب يوم عظيم في الدنيا والآخرة، فإنه كما قدر على الإنعام كما قدر على الإنعام قدر على الانتقام. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، فإنا لا نرعوي عما نحن عليه. وتغيير شق النفي عما تقتضيه المبالغة في قلة اعتدادهم بوعظه، إن هذا إلا خلق الأولين. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة عندما قال الله تبارك وتعالى قال وما علمي بما كانوا يعملون. عندما قالوا لسيدنا نوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذه عادة كبار القوم الذين إنما يكبرون بأنفسهم في تعاظمهم وفي تكبرهم وفي ظلمهم وفي حكمهم وفي غناهم، فإنهم يقسمون الدنيا إلى قسمين، طبقة حاكمة وطبقة محكومة، طبقة غنية وطبقة فقيرة، طبقة من السادة وطبقة من العبيد، كل ذلك يفعلونه. ولذلك عندما ينظرون في هذا النظر العظيم الذي ينظرون فيه فنظرة تكبر، فلما كيف نؤمن لك يا نوح وقد اتبعتك الطبقة الدنيا من الناس؟ هل هؤلاء فعلوا ذلك ونحن بعد ذلك نكون تبعا لهم؟ لذلك ما كان من سيدنا نوح عليه السلام إلا أن يقول لهم قال وما علمي بما كانوا يعملون. هل هؤلاء جاءوا إيمانا مخلصين لله تبارك وتعالى، أو جاءوا في طمع في طعمة يأكلونها؟ أنا ما علي إلا اتباع الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، فقد يكون إيمان الواحد منهم أفضل من إيمانكم بآلاف مؤلفة من المرات، لكن في النتيجة إنما الحساب على الله تبارك وتعالى. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي ما حسابهم إلا على الله تبارك وتعالى، حساب بواطنهم، حساب الحقائق الذي يكون، فهو على الله لأنه المطلع عليهم، لأنه يعلم السر وأخفى، لأنه يعلم ما يظهرون وما يبطنون. وما شأن النبي الذي يأتي في قومه إلا أن يأخذ كل من آمن به ولا يطرد أحدا عن باب الله عز وجل، وما أنا بطارد المؤمنين. إذا كنتم تطلبون مني أن أطردهم لتؤمنوا بي أبدا، كل الأنبياء يقولون هذا القول، وهكذا حتى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما أراد الكفار أن يكون لهم موقف يعني وذلك بطرد المؤمنين ولا تطرد الذين يدعون ربهم. إذن هذا الأمر وما أنا بطارد المؤمنين هذا أمر الله تبارك وتعالى. إذا كان إيمانكم يتوقف على طردهم فأنا لن أطردهم ولن أجعل من دعوتكم إلى الله عز وجل مانعا أو سببا في طردهم. لذلك اعلموا هذا الأمر، إن أنا إلا نذير مبين، أنا أنذر الناس وأنا أبين لهم أنا رجل مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، أعطيكم إنذارا بينا واضحا، فلا علي أن أطردهم من أجل أن أسترضيكم على الإطلاق، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وهكذا عادة الناس المتكبرين، الناس الذين يحكمون في الأرض عندما لا يجدوا نقاشا ولا جدالا حسنا ولا جوابا بينا ولا مسألة واضحة، يأخذون طريق القوة، طريق البطش، طريق الظلم، طريق العناد. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح، أي عما تقول وعن الدعوة، نعم لتكونن من المرجومين، من المشتومين، سواء كان رجم باللسان أو رجم وضرب بالحجارة والعذاب. وكان سيدنا نوح يعذب ويضرب حتى يغمى عليه، فيقوم بعد ذلك ويدعو الله تبارك وتعالى حتى التجأ إلى الله عز وجل فقال قال رب إن قومي كذبون. عندما بين أنا أدعوهم إلى الواحد القهار، أدعوهم إلى التوحيد، أدعوهم إلى الحق، يشركون بالله، يكذبون الحق، يستخفون بأمر الرسل، يريدون أن يطردوا المؤمنين من جانب سيدنا نوح. عند ذلك قال سيدنا نوح عليه السلام فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. طلب من الله تبارك وتعالى أن يفتح بينه وبينهم، أي أن يجعل بينه وبينهم حاجزا، وأن ينجيه الله تبارك وتعالى، وأن ينجي المؤمنين من شؤم عملهم ومن قصدهم ومما يفترون على المؤمنين خلال فترة الدعوة إلى الله عز وجل. فكأن الله عز وجل قال فاستجبنا له دعوته فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. وهنا تطوي القصة طويا عظيما، أي عندما أمر الله سيدنا نوح أن يبني تلك السفينة وأن يصنعها وأن يستهزئ به الكافرون وأن يجعلها في مكان لا ماء فيه، وبعد ذلك جعل ربنا سبحانه وتعالى الطوفان، كل ذلك إنما اختصره ربنا بكلمة واحدة هنا فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. الفلك أي السفينة التي بناها سيدنا نوح والتي ملأها من المؤمنين الذين آمنوا به، وملأها أيضا من الحيوانات من كل زوج. هذا الذي فعله، ثم غرقت الدنيا من أولها إلى آخرها ولم يستطع أحد أن يكون خارج هذه الفلك بعد ذلك أن يبتعد عن الهلاك فأهلك الجميع. قال تعالى ثم أغرقنا بعد الباقين، أي بعد إن جاء نوح وإن جاء المؤمنين كان في المقابل إغراق الكافرين، فلم يبقى منهم أحد على الإطلاق. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية. هذه الآية لا يوجد قوم من الأقوام ولا يعني قبيلة من القبائل ولا دين من الشرائع كلها إلا ويعلم أن سيدنا نوح كان في سفينته وأن العالم قد غرق وأن الله جعله آية لمن يعتبر. ومع هذا هل اعتبر الجميع؟ لنأخذ أول قوم كانوا بعد ذلك ذكرهم الله تبارك وتعالى فقال كذبت عاد المرسلين. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. بعد أن يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى قصة إبراهيم وقصة نوح يتابع بعد ذلك فيتكلم عن سيدنا هود وعن قومه إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فلذلك البعثة التي بعثها الله للأنبياء إنما تكون مقصورة على معرفة الحق، على معرفة الطاعة لله عز وجل، على ما يدعو العبيد إلى اتباع الله عز وجل، اتباع رسله من أجل الثواب والبعد عن العقاب. نرى أن الأنبياء جميعا قد اتفقوا على مسألة واحدة، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. بعيدين كل البعد عن المطامع الدنيوية وعن الأغراض وعن الأموال وعن المناصب، وإنما همهم إخراج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. ثم جاء السؤال والاستنكار عليهم، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. أتبنون بكل ريع أي المكان المرتفع، ولذلك تجعلون آيات وعلامات وقصور عالية وتعبثون بهذا البناء وتفكرون تفكير المخلدين في الأرض وتنحتون من الجبال بيوتا وتعبثون بالبناء. وكان الاهتداء إنما يكون بالنجوم فلا يحتاجون إلى ارتفاعها وإلى هذه العلامات التي جعلوها، نعم إنما جعلوا قصورا يفتخرون بها وجعلوا بروجا للحمام أو جعلوا بنيانا يجتمعون إليه. وتتخذون مصانع، هذه المصانع مع هذه القصور أخذتم مآخذ للماء، أخذتم قصورا مشيدة، أخذتم حصونا عظيمة، وكأنكم تفعلون ذلك فعل المخلدين في هذه الحياة الدنيا، فأحكمتم البناء. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، كنتم متسلطين، كنتم غاشمين، لا تفعلون ذلك بلا رأفة، بلا رحمة، بلا تأديب، بلا نظر في العاقبة. لذلك وجههم إلى ترك هذه الأشياء فقال لهم فاتقوا الله، اتركوا هذه الأشياء، نعم، وأطيعون، أطيعوني يعني أطيعوني في أمر التوحيد وفي أمر الرسالة، والله إنه أنفع لكم وإنه أحسن لكم مما تفعلون في هذه الحياة الدنيا. واتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون، اتقوا الله وعليكم أن تتوبوا إليه وأن تذعنوا لأحكامه، فإن الله يكرر الأمر بالتقوى لأنهم يعلمون أن أنواع النعم التي جاءت إليهم وعدها الله سبحانه وتعالى عليهم، فهذا لماذا تنكرون الاتعاظ؟ لماذا لا تستجيبون للحث على التقوى؟ فالله عز وجل قال: واتقوا الله الذي أمدكم بما تعملون، أمدكم بما تعلمون. إذن هذا المدد من الله تبارك وتعالى. بأي شيء فأبدل ذلك؟ فقال: أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. الأنعام التي تحرثون عليها والتي تأكلون منها والتي تستفيدون من نمائها من غنم وبقر وإبل إلى غير ذلك. أمدكم الله ببنين، والبني المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أمدكم بخيرات في الدنيا، بجنات وبعيون من الماء. كل ذلك توفرت لكم أسباب الزراعة وأسباب الصناعة وأسباب البناء والحضارة. الله عز وجل أعطاكم هذا النعيم الكبير. لذلك إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والله هذه الدنيا التي أمدكم الله سبحانه وتعالى فيها لن تنفعكم إذا لم تستجيبوا لقول نبيكم، إذا لم توحدوا ربكم، إذا لم تسيروا على منهج رسولكم. والله سبحانه وتعالى هو القادر على الإنعام، أليس الله بقادر على الانتقام بعد ذلك؟ أجابوا جوابا كان من أسخف الأجوبة، قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. سواء علينا أوعظت، يعني تكلمت، أرشدتنا، نبهتنا، بلغتنا هذه الرسالة، أو لم تبلغنا ذلك، فإننا لا نعتاد ولا نعتد بهذا الوصف الذي جئت به. لذلك سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. هذا الأمر الذي بينه الله تبارك وتعالى، وبين فيه عدم المنفعة التي ينتفعون بها. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا حتى نلقاه وهو راض عنا يا رب العالمين. ألطف بنا، ألطف بالعباد والبلاد، فرج عنا ما نحن فيه يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تفتنا في هذه الحياة الدنيا، واجعل قلوبنا خالصة لوجهك الكريم، مقبلة عليك، مؤمنة بنبيك، سائرة على هذا المنهج الذي وضعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نلقاك وأنت راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.